ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحفظكما. بسم الله أرقيكما من سحر ماكول ومشروب. بسم الله أرقيكما من سحر تفريق وشقاق. بسم الله أرقيكما من كل سحر من آثار الأسحار الماكولة والمشروبة والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة. بسم الله أرقيكما من سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وأنفس كائدة ماكرة. عليك وعلى زوجك أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكما بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من السحر العظيم من الحسد العظيم من آثار عيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض. أبطل يا ربنا الأسحار. الأسحار كلها كلها كلها أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام وحسدا يسببها وآثار عيون ممرضة وآثار عيون محزنة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار والحسد وآثار العيون والوسوس أثرت على رحمك أثرت على أجنتك بقتلها وبالإسقاط لها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والحساد والعيون اللامة والعيون الحارة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملت حملا خفيفا فلما تغشاها حملت حملت حملا خفيفا بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام للزوج وللزوجة أبطل عذرا بينهما عظيما خاصا ومشتركا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيكما من عشاق الجنة من ملوك الجنة من ملوك الجنة وسلاطينهم بسم الله أرقيكما من عشاق الجنة من عشاق الجنة من عشاق الجن الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من سحر على من سحر وحسد وحقد وحسد وحقد وسكن الجسد وسكن الجسد ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله أرقيكما والله يقيكما من سحر بينكما وعليكما وفيكما بسم الله أرقيكما من حسد بينكما وفيكما وعليكما بسم الله أرقيكما من أثر عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية بسم الله أرقيكما من آثار العيون أثرت عليكما وفيكما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقي قلبيكما بسم الله بسم الله يرقي قلبا وبطنا وظهرا وراسا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون نظرت لامة حارة أبطل أثرها يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطان العيون والموكل بالحسد والأسحار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا في البطون وفي الصدور وفي رحمها يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين. أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت فأثقلت فأمرضت فأحزنت أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون على صحة وعافية على نجاح وتقدم أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت نظرت فضرت أبطل يا ربنا أثر نظرة فنظر نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله يرقيكما من مس في الجسد ساكن من مس في الجسد ساكن قديم في الجسد ساكن في الجسد ظالم له ولها ظالم له ولها. بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يشفيكما ويحميكما وينصركما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلل ربنا عقدا في الراس على مراكز العصب والإحساس. احلل ربنا عقدا على السمع والبصر. يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة. يا ربنا عقدا في القلوب والصدور والبطون. يا ربنا عقدا في الأقفية وفي الظهور. يا ربنا عقدا في رحمها. يا ربنا عقدا قوية. يا ربنا عقدا في الأطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذكما برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما ويعافيكما ويرفع بلاءكما وضركما وذرية صالحة يرزقكما. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويشفيكما ويحميكما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والعقد والحسد والعيون. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهما عفوا وعافية لهما ولنا أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا سحر المسحورين وأبطل حسد المحسودين وأبطل آثار عيون يا ربنا نظرت لهم ولأهاليهم يا رب العالمين. كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها، أبطل يا ربنا سحرا مدفونا، مدفونا في ورقة، مدفونا في عظام، مدفونا في مسامير، مدفونا في إبر، مدفونا في خرز، مدفونا في خيوط، في خيوط وشعر. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا لها ولزوجها تفريقا، لها ولزوجها تفريقا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا من صديقة، أبطل يا ربنا سحرا من رفيقة، أبطل يا ربنا سحرا من قريبة، أبطل يا ربنا سحرا من عدوة، أبطل يا ربنا سحرا من صديقة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا من رجل، أبطل يا ربنا سحرا من رجل، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا سحرا من قريبة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأعمام والعمات وأولادهم ومن الأخوال والخالات وأولادهم، أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب، أبطل يا ربنا سحرا من الجيران، من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران، أبطل يا ربنا سحرا في جسدها، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، بينها وبين زوجها على التفريق، بينها وبين زوجها على الشتات، على الشتات والتفريق والطلاق وعدم الوفاق، والطلاق وعدم الوفاق. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر تفريق معقود، معقود على رأسها، معقود على رأسها، على رؤيتها لزوجها، على الخيالات والأوهام والوساوس، تنظر لزوجها بغير شكله، تنظر لزوجها بغير صورته، وتشم منه وتراه على غير صورته وتشم منه. أبطل يا ربنا سحر على الخيالات، الخيالات والأوهام والوساوس، الوسوسة والهلوسة، على زوجها، على زوجها، على زوجها، على زوجها، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق بينها وبين زوجها، لأجل الطلاق بينها وبين زوجها. فاطر يا ربنا هذا السحر العظيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر تفريق، من عدوة من عدوة، من منتقمة من منتقمة، من حاسدة من حاسدة، من حاقدة من حاقدة. أبطل يا ربنا سحر تفريق، من حاسدة من حاقدة، من حاسدة من حاقدة. أبطل يا ربنا سحر تفريق، تفريق بينها وبين زوجها، من معجبة من معجبة، من معجبة من معجبة، من معجبة من معجبة، من معجبة بروحها، من معجبة بجسدها، من معجبة بخلقتها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا سحرا من عدوة، من منتقمة وحاسدة وحاقدة. أبطل يا ربنا سحرا يفرق، يفرق بينها وبين زوجها، ويكرهها من زوجها، ويكره زوجها منها. أبطل يا ربنا سحرا على عقلها، على عقلها يذهبه مع زوجها، يذهبه عند خطابها لزوجها، وعند العصبية على زوجها يذهب العقل منها، عند العصبية، عند العصبية. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها، يسبب العصبية الشديدة بينها وبين زوجها، يسبب عدم الوفاق، يسبب شحناء، يسبب بغضا شديدا، بغضا شديدا، بغضا شديدا، وتكريها وتكريها وتكريها وتكريها، وخيالات وأوهام ووساوس على زوجها، ووسوسة وسوسة وسوسة على زوجها. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر سحر عظيم وحسد، أثر سحر عظيم وحسد، أثر سحر عظيم وحسد عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، لمحبة بينهما، ولعشق بينهما، ولقرب بينهما، ولسفر كثير بينهما. فتبارك الله رب العالمين على تعاون بينهما، وعلى حب بينهما، وعلى عشق بينهما، وعلى عشق بينهما. أبطل يا ربنا سحرا يفرق، أبطل يا ربنا سحرا يفرق، وحسدا شديدا يفرق. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين معجبة، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس كائدة خائنة ماكرة، كائدة خائنة ماكرة. أبطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، نفس، نفس، نفس من إنس وجن، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس جنية، جنية في جسدها، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس مفرقة، مفرقة، نفس، نفس، نفس، نفس تريد طلاقة، تريد طلاقة، تريد فرقة شديدة، فرقة عظيمة، فرقة لا لقاء بينهما أبدا، تريد طلاقة، تريد الطلقة الثالثة، تريد الطلقة الثالثة، تريد الطلقة الثالثة بينهما، تريد، تريد، تريد، فرقة عظيمة بينهما. أطل يا ربنا سحر تفريق وحسد يفرق بينهما وحسد يفرق بينهما وأثر نفسك عليك بنفس خبيثة يهودية ونصرانية تمرضها توسوس لها بينها وبين زوجها توسوس لها في زوجها. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس وأزهق يا ربنا نفسا خبيثة مستخبثة يهودية ونصرانية ملحدة وكافرة مسلمة ظالمة. عليك يا ربنا بنفس نفس من رجل وامرأة نفس أصلها من إنس من قريب وقريبة من جار وجارة ومن صديقة ومن رفيقة أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس عاشقة محبة عاشقة لها محبة تريد أن تستأثر بها تريدها لوحدها تريد زوجها أن يغادرها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثر النفس هذه في جسدها وفي بيتها وفي عملها وبينها وبين زوجها وجعلت بينها وبين زوجها كالجبال الرواسي كالجبال الشاهقة بينها وبين زوجها من أثر هذه النفس الخبيثة من أثر سحر وحسد ومن أثر عقد على قلبها وصدرها وعلى فكرها وفي بطنها معقودة وفي رحمها موثقة وفي ظهرها مثبتة وفي ظهرها مغروزة موثقة مربوطة محكمة مخدومة ومحروسة بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها وعلى أولادها وبيتها وعلى حظها ونصيبها. أطل يا ربنا سحر التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد شغفها حبا. أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا بينها وبين زوجها يريدون الكره بدل الحب ويريدون الفرقة بدل العشق. وبطل ما كانوا يعملون والذين آمنوا أشد حبا لله أطل يا رب السحر يتجدد على التفريق بينها وبين زوجها أطل يا رب السحر عظيما يعزلها عن الناس ويجعل فيها عصبية شديدة ونرفزة ويحرق جسدها ويغلبها ويقهرها وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما على التفكير أطل يا ربنا ما على الوسوسة فوسوس لهم الشيطان. أطل يا ربنا ما سبب الوسوسة أطل يا ربنا ما سبب البغض الشديد والعقد بينها وبين زوجها والعقد المفرقة والعقد المبغضة بين زوجها وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة ألف بينها بين زوجها وأطل سحرا عظيما يا ربنا يصرف التأليف المحبة والوئام بينها وبين زوجها ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا قلبها وصدرها طهر يا ربنا قلبها لزوجها طهر يا ربنا صدرها لزوجها طهر يا ربنا جسدها لزوجها طهر يا ربنا فكرها لزوجها طهر يا ربنا حياتها لزوجها طهر يا ربنا جسدها وروحها وعقلها يا ربنا ونفسيتها ودمها وعظامها ومفاصلها طهر يا ربنا الروح والجسد من السحر العظيم والحسد ومن العيون اللامة والحقد ومن العيون اللامة والحقد يا ربنا ومن الأنفس والعقد ومن الأنفس والعقد ومن الأنفس والعقد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها وبيتها يا ربنا طهرها يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان طهر يا ربنا جسدها وروحها وعقلها طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر ما بينها وما بين زوجها طهر يا ربنا ما بينها وما بين زوجها يا الله يا الله يا الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينها بين زوجها ألف بينها بين زوجها وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينها بين زوجها ألف بينها بين زوجها ألف بينها بين زوجها أمسك عليك زوجك يا ربنا ألف بينها وبين زوجها ألف بينها بين زوجها ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فيها عين عين عين عين جارية فيها عين جارية وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينها وبين زوجها ألف بينها وبين زوجها حبيبها عشيقها ألف بينها وبين زوجها حبيبها عشيقها ألف بينها وبين أبي أولادها يا الله يا الله يا الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم الله أكبر أقضي يا ربنا سحرا بينهما وحسدا عليهما وفيهما أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأنفس لئيما لئيما لئيما حاسدا حاقدا خبيثا خائنا خبيثا خائنا خبيثا خائنا خبيثا خائنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا قديمة احل يا ربنا عقدا تتجدد تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل تتجدد على التفريق تتجدد على التفريق على التفريق على التفريق تتجدد على التفريق وعلى التكريه والتبغيض وعلى الطلاق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك فامسك عليك زوجك احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا مربوطة مربوطة ومعقودة قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة مخدومة ومحروسة مخدومة ومحروسة احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها من بطنها ومن رحمها ومن قلبها ومن صدرها ومن ظهرها ومن رأسها ومن يديها ورجليها ومن سمائها وأرضها أطل يا رب نسح الكواكب والنجوم أطل يا رب نسح علويا وسفليا أطل يا رب نسح سفليا أطل يا رب نسح مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل أطل يا ربنا سحرا فيها وفي زوجها أطل يا ربنا سحرا فيها لزوجها وفي زوجها لها وبينها وبين زوجها. أقضي الرأس سحر تفريق، أقضي الرأس حسدا يفرق بينها وبين زوجها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، قادر، قادر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، ألف بينها وبين زوجها. واحجر من العقدان على التفريق، واحجر من العقدان على الطلاق، على الطلاق والشقاق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. واحجر من العقدان قوية قوية قوية، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. أرتدي رب نسحرا بينها وبين زوجها، أرتدي رب نسحرا عليها وعلى زوجها، أرتدي رب نسحرا فيها وفي زوجها، أرتدي رب نسحرا من فوقهم، أرتدي رب نسحرا من تحتهم، أرتدي رب نسحرا يتجدد، أرتدي رب نسحرا يتجدد، أرتدي رب نسحرا يتنقل. وبطالما كانوا يعملون، وبطالما كانوا يعملون، وبطالما كانوا يعملون، وبطالما كانوا يعملون، وبطالما كانوا يعملون، وبطالما كانوا يعملون. أطلف يا ربنا بحولك وقوتك، أطلف يا ربنا حسدا عليها وفيها، أطلف يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها، وسحرا عظيما بينها وبين زوجها، أطلف يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها، أطلف يا ربنا سحرا يحرق بطنها، يحرق بطنها، يحرق أحشاءها، يحرق بطنها، يحرق بطنها. يا الله يا الله يا الله، أحللها يا ربنا، أحللها، أحللها يا ربنا، أحللها هذه العقد، عقد قوية عظيمة مربوطة مخدومة ومحروسة. أحللها يا ربنا، أحللها يا ربنا، فكها، فكها من بطنها، فكها من أحشائها، فكها يا ربنا من نياط قلبها، فكها يا ربنا من قلبها، يا ربنا من كبدها، يا الله من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر. عليها جن ظالم، عليها ملك من ملوك الجن، عليها ملك من ملوك الجن، وسلطان من سلاطين الجن. يا الله، عليها فرعون، فرعون، فرعون، فرعون ظالم، ظالم من فراعنة الجن. يا الله، احللها، فكها، احللها، فكها، احللها، فكها، احللها، فكها. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بطالما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل، اطلي فيه، اطلي فيه، اطلي فيه. جعلها يا ربنا تقضي السحر كله. يا الله، واخرجوا يا ربنا من الارض، واخرجوا يا ربنا من الارض، واخرجوا يا ربنا من الارض، اخرجوا يا ربنا السحر من الارض. اطلي يا ربنا، احرق، احرق يا ربنا كل سحر، احرق يا ربنا سحرا فيها وفي غيرها لها. يا الله، احرق يا ربنا سحرا في الارض لها، في الارض لها. بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون. أطل يا رب السحر في جسدها، وفي الأرض لها ومن فوقها، وفي الأرض لها ومن فوقها. أطل يا رب السحر من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من إنس وجان، من إنس وجان. يجددونه، يجددونه، ينقلونه، ينقلونه، يعظمونه، يعظمونه. أطل يا رب السحر يربطونه، أطل يا رب السحر ينفذونه، أطل يا رب السحر ينفذونه، ينفذونه، ينفذونه، ينفذونه. وسحر الطلاسم والشعوذة، وسحر استعانة بالجن، وسحر استعانة بالجن. أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر تعدى، أطل يا ربنا السحر تعدى، تعدى، أطل يا ربنا السحر تعدى، تعدى إلى زوجها، أثر على زوجها، أثر على تفكير زوجها، أثر على حياة زوجها، أثر على زوجها، أثر على زوجها، أثر على أولادها، أولادها، أولادها، أولادها، أولادها، أولادها، أولادها. أطل يا ربنا السحر وحسد وأثر عيون، عيون عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى حياتها، عليها وعلى حياتها، عليها وعلى أولادها. وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدافين، والحقد الدافين. وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج ربنا عيونا، اخرج ربنا ثرى عين، عين، عين، عقدها، اخرج ربنا العقد، احللها، فكها، احللها، فكها، احللها يا ربنا. واخرجها من قلبها وصدرها واحشائها، ومن ظهرها مربوطة في الظهر، مربوطة في الرأس، وعلى دمها وعظامها ومفاصلها. يا ربنا، يا ربنا، وبينها وبين زوجها، وعليها وعلى أولادها، وفيها وفي أولادها، وعلى عملها، وعلى المال وعلى رزقها. فكها، فكها، فكها من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، مربوطة معقودة. فكها يا ربنا، مربوطة بالظهر، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، مربوطة معقودة، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، بالعضلات، بالعضلات، بالعضلات، بالغدد، بالغدد، بالغدد بالغدد بالغدد بالغدد بالهرمونات بالهرمونات بالهرمونات. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل النفوس اللئيمة الحاسدة العاقدة في جسدها على عقلها على حظها ونصيبها بينها بين زوجها عليها وعلى أولادها. ربنا أقض يا ربنا ترى حسد شديد وعيون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك بينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى نفسها عليها وعلى نفسها عليها وعلى روحها الطيبة المباركة الزكية حسدا عليها حسدا فيها قديما من قبل الزواج وازداد بعد الزواج عليها وعلى أمها عليها وعلى أهلها عليها وعلى إخوانها وزاد بعد الزواج وزاد بعد الزواج حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا على زواجها على زواجها على ما آتيتها على توفيقها على توفيقها على توفيقها. أبطل يا ربنا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون حصل حصل ووقع حصل ووقع حصل ووقع عند جمعة النساء في ليلة الزواج في ليلة الزواج حسدا عليها وعلى زوجها حسدا عليها وعلى هدايا زوجها حسدا عليها وعلى على زواجها حسدا عليها وعلى هدايا زوجها لها. أقض يا ربنا حسدا وأثر عيون على ذهب على ذهب وهدايا على ذهب زوجها لها على هدية زوجها لها بالذهب بالذهب وغيره بالذهب وغيره بالذهب وغيره. أقض يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من نساء ممسوسات من نساء مسحورات من نساء محسودات من نساء قلوبهن قلوبهن ضيقة قلوبهن عنك معرضة قلوبهن حاسدة حاقدة وعينهن حارة وعينهن لامة وعينهن لامة وعينهن حارة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد. أبطله يا ربنا أبطله بين الزوجين بين الزوجين وبينها وبين ذريتها أبطله يا ربنا بينها وبين ذريتها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون وأنفس لئيمة أنفس لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة كائدة كائدة ماكرة غليظة غليظة غليظة قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية لا تذكرك ولا تشكرك ولا تعرفك يا ربنا. أبطلها رها من المؤمنة من المؤمنة هذه من المؤمنة السامعة يا ربنا ومن أهلها أبطل أثر حسد شديد يا ربنا يا ربنا وأثر أنفس قاسية وأثر أنفس كائدة ماكرة خائنة ظالمة عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى حظ عظيم حظ عظيم حظ عظيم حظ عظيم حظ عظيم على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وحظها وحظها بزوج طيب مبارك وحظها بزوج طيب مبارك خلوق خلوق خلوق قد آتيته يا ربنا وزدته قد آتيته وزدته من نعمك يا ربنا مما آتيته من نعم وحكم. فاللهم إني أسألك أن تبطل يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها يا ربنا وأثر أنفس خبيثة أثر أنفس خبيثة خائنة ماكرة كائدة غليظة قاسية لئيمة لئيما ظالما. اللهم رد الحسد على الحاسد ذكر وانثى وأطر يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عليها عيون عليها وعلى زوجها عيون عليها وعلى أولادها عيون عليها وعلى بيتها عيون عليها وعلى ما آتيتها عيون عليها خاصة عيون على خلقها وخلقتها عيون على خلقها وخلقتها عيون على دينها على دينها وحشمتها وعفتها وكرامها. أبطل يا ربنا هذه الآثار من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين. كشفت عن ساقيها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين. وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. أطر يا ربنا أثر حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فصرعت نظرت ففرقت نظرت ففرقت. أطر يا ربنا ما فرق الأجساد أطر يا ربنا ما فرق الأجساد أطر يا ربنا ما فرق الأجساد. وعليك يا ربنا بمن فرق الأجساد ويريد تفريق الأرواح من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة والأنفس الضالة القاسية الكائدة الماكرة الخائنة. يا ربنا أبطلها كلها بحولك وقوتك يا ربنا وحل يا ربنا العقاد. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. أطر يا ربنا حسدنا أثر عليها في صلاتها أطر يا ربنا ما أثر عليها في الصلاة في الصلاة في الصلاة شوش الفكر وسبب وسوسا وسبب وسوسا وسبب نسيانا للركعات وأثر عليها حتى لا تدرك صلاتها وأثر عليها في قيام الليل نومها وأثر عليها في قيام الليل وأثر عليها مع أولادها بالعصبية بالعصبية والنرفزة بالعصبية والنرفزة. أطر يا ربنا ما أمرض الأولاد أطر يا ربنا ما أمرض الأولاد أطر يا ربنا ما أمرض الأولاد أطر يا ربنا ما أمرض الأولاد أطر يا ربنا ما أمرض الأولاد وأزواجهم ما أمرض الأولاد وأزواجهم. أطل يا ربنا ذلك كله أطله يا ربنا كله أطله يا ربنا كله مشتركا بينها وبينهم وخاصا فيهم وخاصا فيهم من آثار الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون. يا ربنا أطله يا ربنا كله أطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس أطل يا ربنا ترى نفس متعلقة فيها وأثر حسد وعيون متعلقة بها وأثر سحر في جسدها وخارج الجسد. أطل يا ربنا هذا كله أطل يا ربنا كله أطله يا ربنا كله يا ربنا واخلعه يا ربنا من جسدها كالثوب على بدنها كالثوب على جسدها اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا من جسدها اخلعه يا ربنا من جسدها أو وأنا ضر أتعب أرهق وأثر على النفس أدمرها. أطره يا ربنا أخرجه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا من فكرها وعقلها يا ربنا، ومن أسلوبها مع زوجها ومن زوجها كذلك وأولادها، اخلعه من أجسادهم، اخلع يا ربنا الحسد من أجسادهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أزله يا ربنا كظلهم، كظلهم الحسد كظلهم، السحر كظلهم، وأثر العين كظلهم. اللهم يا ربنا أزله يا ربنا، أزله يا ربنا بنورك يا ربنا، يا نور السماوات والأرض، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومن شر حاسد إذا حسد بنورك يا ربنا، تزيل حسدا كظلها، تزيل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين يا ربنا كظلها، لها ولزوجها وعليها وعلى زوجها وبينها وبين زوجها، لها ولأولادها وعليها وعلى أولادها وفيها وفي أولادها وبينها وبين أولادها وفي بيتها وفي بيتها. أبطله يا ربنا وازله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نفذت إلى الروح الطيبة المباركة الزكية الرقيقة الشفافة. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم من أثر عيون عيون عيون عيون حمراء، عيون حمراء أخرج منها حسدا شديدا وحقدا دفينا من الأنفس يا ربنا، أخرجت تلك العيون كالسهام، أخرجت كالسهام والرماح، فدخلت في أجساد المحسودين والمحسودات والمعيونين والمعيونات. اللهم انزع يا ربنا منهم، يا ربنا انزع يا ربنا منهم الحسد، انزع يا ربنا منهم الحسد وأثر عين، انزع يا ربنا منهم الحسد الحسد، انزع يا ربنا من الحاضر والغائب يا ربنا، من الزوجين والذرية من الزوجين والذرية، انزع يا ربنا الحسد نزعا، انزع يا ربنا السحر نزعا، انزع يا ربنا الحسد والعين، الحسد والعين وأثر العين، وأثر العين وأثر العين، وأثر العين وأثر العين، انزعوا يا ربنا من البطن، من البطن من البطن من البطن من البطن، ومن رحمها من رحمها ومن رحمها من رحمها، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن الرأس، ومن الرأس، ومن الرأس، من الفكر والعقل، من الفكر والعقل، ومن الوجه الوسيم الجميل، ومن الوجه، ومن الوجه، ومن الحظ، ومن الحظ، ومن الحظ، ومن الحظ، ومن نشاطها، ومن النشاط والحيوية، ومن فرحتها، ومن فرحتها سلبها فرحتها. أقض يا ربنا، أحل يا ربنا، أخرج يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد وأثر عين عين عين، وسحر وسحر وسحر يا ربنا، انزعه يا ربنا من الجسد، انزعه يا ربنا من الجسد والروح، انزعه يا ربنا من الروح والجسد، انزعه يا ربنا من حظها ونصيبها، انزعه من زوجها يا ربنا ومنها، انزعه يا ربنا من أولادها وبيتها، انزعه يا ربنا منهم أجمعين. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. انزعوا يا ربنا، انزع يا ربنا الحسد، الحسد ثبت كالمسامير، ثبت في الأجساد كالمسامير، ثبت في الخشب يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقلعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اقلع يا ربنا الحسد والعيون يا ربنا، والعقد كلها والأسحار كلها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا، انزع يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين، انزعوا يا ربنا من الروح والجسد، انزعوا يا ربنا من الفكر، انزعوا يا ربنا سبب الوسوسة والهلوسة، انزعوا يا ربنا يسبب التفريق، يسبب التفريق، التفريق يسبب التفريق بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تنزع الناس تنزع تنزع تنزع تنزع ونزحنا ونزحنا ونزحنا ونزحنا ونزحنا انزع يا ربنا هذا البلاء من جسدها وروحها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها انزع يا ربنا هذا البلاء العظيم يا ربنا منها ومن زوجها منها ومن زوجها منها ومن زوجها وأولادها وبيتها يا ربنا يا ربنا من حظها ونصيبها من عقلها وإدراكها يا الله يا الله فكشفنا عنك غطاءك اللهم اكشف يا ربنا الأغطية يا ربنا أغطية السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأزل يا ربنا كالجبال الشاهقة يا ربنا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها ويسألونك عن الجبال فقل يا انسف يا ربنا جبال من جبال الحسد الشديد من جبال الحسد الشديد من جبال الحسد الشديد من جبال الحقد الدفين من جبال الحقد الدفين من جبال آثار العيون من جبال آثار الأنفس اللئيمة القاسية الحاسدة الكائدة الخائنة الماكرة ويسألونك عن الجبال عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا دكها يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا الجبال جبال الحسد جبال الحسد والعيون والأسحار والأسحار في بطنها يا ربنا وعلى ظهرها وعلى رأسها وفكرها وفي صدرها وعلى صدرها وقلبها ودمها وعظامها ومفاصلها وعلى زوجها لها وبينها وبين زوجها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وطال ما كانوا يعملون أرطله يا ربنا بحولك وقوتك بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها يا ربنا دك الجبال دكا دكا وانسفها يا ربنا نسفا نسفا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يا الله يا ربنا أذهب يا ربنا وأزل يا ربنا واصهر يا ربنا ما بينها وما بين زوجها ما بينها وما بين زوجها وما عليها وعلى زوجها وما فيها وفي زوجها من السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والأنفس يا ربنا والحقد الدفين يا ربنا أطله بحولك وقوتك يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا ما بين الزوجين أطل يا ربنا ما بين الزوجين من سحر وحسد وعين يا ربنا من سحر وحسد وعين يا ربنا وغلبة يا ربنا وقهر أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك عظيما موثقا موثقا من ساحر وساحرا من حاسد وحاسدا وذي نفس لئيما وذي نفس لئيما ومن ذي قلوب قاسية ومن ذي قلوب قاسية يا ربنا يا ربنا أبطله يا ربنا اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا حسدا كالجبال انزع يا ربنا حسدا حسدا مثبتا في الأجساد مثبتا في الأرواح مثبتا على العقول مثبتا في الزوج للزوجة مثبتا في الزوجة لزوجها وفي الأولاد لوالديهم وفي الوالدين للذرية مثبتا كالمسامير انزع يا ربنا هذا انزع يا ربنا هذا الحسد والحقد والأسحار وآثار العيون والأنفس انزعها يا ربنا نزع الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا هذا الحسد انزعه يا ربنا انزعه من الزوج لزوجته انزعه من الزوج لزوجته انزعه من الزوجة لزوجها انزعه يا ربنا يفرق انزعه يا ربنا يفرق يفرق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى الآلام والأوجاع والهجران وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى العقل وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى العقل يذهب وعلى النفسية يدمرها يزلزلها يزلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ذلك كله أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما يفرق بين الزوجين الحبيبين العشيقين. أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون عيون عيون وأثر الأنفس والعقاد. احللها يا ربنا العقاد, فكها يا ربنا العقاد, احللها يا ربنا فكها يا ربنا, احللها يا ربنا فكها يا ربنا من الرأس من الرأس, من العقل من العقل, من الإدراك من الإدراك, من السمع والبصر يا ربنا يا ربنا, ومن الصدر والقلب ومن الصدر والقلب, ومن التفكير ومن التفكير, وعلى الوسوسة وعلى الوشوشة وعلى الوسوسة وعلى الوشوشة. وعليك بفاسق جبار عنيد في الجسد ظالم أتى عن طريق السحر والحسد والعين, أتى عن طريق النفس وعقد العقد, عشقها عشق جسدها, وأرسلت الجنيات والظالمات في زوجها عشقنا. يا الله يا ربنا نجي يا ربنا المسحورة والمسحورة, نجي يا ربنا المحسودة والمحسودة, نجي يا ربنا المعيونة والمعيونة, نجي يا ربنا الزوجين الحبيبين العشيقين, نجيهما يا ربنا من القوم الظالمين, نجيهما يا ربنا من القوم الكافرين, نجيهما يا ربنا من القوم الفاسقين, نجيهما يا ربنا من القوم الظالمين, نجيهما يا ربنا من القوم الحاسدين, نجيهما يا ربنا, نجيهما يا ربنا من القوم الحاسدين الحاقدين الظالمين الوشاة المعتدين, نجهما يا ربنا برحمتك, نجهما يا ربنا برحمتك, ونجينا برحمتك, ونجينا برحمتك, ونجينا برحمتك يا ربنا يا ربنا. وألف بين قلوبهم وألف, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف. بل نقله بالحق على الباطل فيلمغه, نقله بقولك العظيم. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف. نقله بقولك العظيم. وألف بين قلوبهم على تأثير السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد والأنفس الخبيثة الحاقدة الماكرة الخائنة, سبب التفريق وبعدا وهجرانا بين الزوجين الحبيبين العشيقين. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف. ناقضه بقولك العظيم. وألف بين قلوبهم على ما يفرق بين الحبيبين الزوجين. بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه. ادمغ يا ربنا آثرا عظيما, ادمغ يا ربنا آثرا عظيما, يفرق بين الزوجين, يفرق بين حبيبين, يفرق بين عشيقين. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف فألف بين قلوبكم, وجعل بينكم مودة ورحمة, مودة ورحمة, وجعل بينكم مودة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, واجعل بينكم مودة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة, مودة ورحمة. أقضي يا ربنا ما بين الزوجين من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين. أقضي يا ربنا ما بين الزوجين وما بين الذرية. أقضي يا ربنا ما في الأجساد وما في البيوت وما في المراكب. أقضي يا ربنا ما في السيارات. أقضي يا ربنا ما في السيارات والهدايا والعطيات من آثار السحر والحسد ومن آثار السحر والحسد والعيون. يا ربنا أبطلها كلها. أخرج يا ربنا من عليها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا للأجساد. أبطل يا ربنا هذا الأثر. أبطل يا ربنا هذا الأثر فيتعلمون منه ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أمسك عليك زوجك أمسك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أمسك عليك زوجك وألف بين قلوبهم وألف وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينها وبين زوجها. ألف بين قلبين حبيبين عشيقين محبين قريبين. ألف يا ربنا بين قلبي الزوجين بين قلبي الزوجين يا ربنا. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف فألف فألف فألف بين قلوبكم يا ربنا. كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأطر يا ربنا سحر القريبة والنسيبة. أطر يا ربنا سحر الأنساب والأرحام. أطر يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحرا في الجسد وعلى الروح أثر وعلى العقل وعلى الذرية. أطر يا ربنا سحرا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا ومغروزا. أطر يا ربنا سحرا في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الجلود وفي الشعر. أطر يا ربنا سحرا مرشوشا على الدم يتجدد على الدم على الدم على الدم وعليه جن طيار وعليه جن غواص في البحار. ومن سكان الأرض ينزل في الأرض يغمس في الأرض. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا وحسدا عليه جن لا يحضر الرقية عليه جن لا يحضر الرقية ويخرج عند الرقية ويحرس الأسحار هناك في الديرة هناك في بلدتها هناك في بلدة زوجها. أطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا. أطر يا ربنا سحرا على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب. أطر يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان. أطر يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب. أطر يا ربنا سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا. أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن ومن السودان. أطر يا ربنا سحرا من أفريقيا من أفريقيا من أفريقيا. أطر يا ربنا سحرا عظيما عظيما وجاءوا بسحر عظيم. أطر يا ربنا سحرا تجدد. أطر يا ربنا سحرا تنقل. أطر يا ربنا سحرا تجدد. أطر يا ربنا سحرا تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد تنقل تنقل تنقل تنقل تنقل. أطر يا ربنا سحرا تجدد تجدد تجدد تنقل تنقل على الروح على الجسد في الذرية في الذرية في الذرية وفي البيت وفي البيت وفي البيت. أطر يا ربنا سحرا عظيما. كلهم يا ربنا بصلاتهم الخاشعة كلهم يا ربنا ببرهم لوالديهم كلهم يا ربنا بطيبة القلوب وبالرحمة والشفقة يا ربنا. وما جعلت في القلوب من إيمان ويقين كلهم يا ربنا بصدقة بصدقة خفية مخفية بصدقة بصدقة وبكفالة الأيتام وبكفالة الأيتام وبرعاية الأرامل وبرعاية الأرامل. كلهم يا ربنا بكفالة الأيتام كلهم يا ربنا. واشفهم يا ربنا وعافهم يا ربنا وانصرهم يا ربنا وألف بينهم وبين أزواجهم واحفظ لهم ذريتهم ورد يا ربنا الزوجين لبعض. وأطر يا ربنا ما بينهما وحل يا ربنا ما فيهما وعليهما وما بينهما بينهما يا ربنا وما حولهما يا ربنا يا ربنا بكفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمحتاجين يا ربنا والمساهمة في الخيرات في الخيرات وبفعل الخيرات وبفعل الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير يا ربنا كل من فعل الخير كل يا ربنا لقائم الليل لقائم الليل يا ربنا يا ربنا وشرفنا أجمعين بقيام الليل ما حيينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكلنا ومعنا يا ربنا يا ربنا وكن يا ربنا على ساحر وساحرة ملعونين ظالمين من الإنس والجن ومن الأقارب ومن الأباعد ونعرفهم ونجهلهم أنت أعلم بهم سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالحاسد والحاسد عليك بالحاسد بالحاسد والحاقد عليك يا ربنا بالحاسد بالحاسد وذي نفس ضيقة وذي نفس ماكرة وذي نفس لئيمة وذي نفس خائنة جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد خيب يا ربنا الجبار العنيد خيب يا ربنا من كان ذيلا للسحرة خيب يا ربنا من كان نكارا ظلاما جوارا مستكبرا خيب يا ربنا من يريد التفريق والوشاية بين الزوجين خيب يا ربنا جنا وإنسا ظالما ساحرا حاقدا حاسدا ظالما ظلم الزوجين والذرية ظلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الراكعين الراكعات الساجدين الساجدات يا ربنا خيب يا ربنا إنسا وجنا كان لنا بالمرصاد بظلمه وبغيه وطغيانه وكيده ومكره وحسده وسحره العظيم وعقاده خيب يا ربنا خيب يا ربنا إنسا وجنا خيب يا ربنا إنسا وجنا خيب يا ربنا خيب يا ربنا من الإنس من نعرفه ظلمنا وقهرنا وغلبنا اقتله يا ربنا شر قتله اللهم أرح العبادة والبلاد من شره واجعلها يا ربنا في نحره أشغله بنفسه يا ربنا من الإنس والجن يا ربنا أشغله بنفسه يا ربنا شتت شمله وفرق أوصاله فرق جمعه يا ربنا اللهم يا ربنا قطع ما اتصل وصل يا ربنا من قطع يا ربنا يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبما يملكه عليك يا ربنا به يا ربنا وبما يملكه أشغله بنفسه وبولده وماله أشغله يا ربنا بنفسه وبولده وماله أشغله يا ربنا بنفسه اللهم اجعل يا ربنا قروحا في جسده لا تبرأ واجعل يا ربنا طعنات في قلبه لا تخرج واجعل يا ربنا ضيما في جسده يا ربنا وفي روحه لا يذهب الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبار عنيد إليك نشكو يا ربنا ظلما أحاق بنا وحسدا شديدا وآثار عيون وأسحاب وعقد في الأجساد وعلى الأفكار والأرواح ألمت بنا وأثرت علينا نشكو إليك يا ربنا ضرا عظيما يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى اجعلها يا ربنا ساعة إجابة يا ربنا استجب يا ربنا الدعاء يا ربنا مني ومنهم وكلنا عضدا ونصيرا وخيب يا ربنا الجبار العنيد وخيب يا ربنا من ذهب أو وانصرف عن القرآن المجيد وخيب يا ربنا السحار الظلام العنيد وخيب يا ربنا وخيب يا ربنا النكار الجواب المستكبر وخيب يا ربنا وخيب يا ربنا من ينظر لنا ولغيرنا بأعين لامة حارة فيبلغ تليهم. اللهم خيبه يا ربنا وفق عينيه، اللهم افق عينيه يا ربنا، افق عينيه يا ربنا انسا وجنا، افق عينيه يا ربنا، اجعل يا ربنا جمرا في عينيه، امرض عينيه يا ربنا، امرض عينيه يا ربنا، امرض عينيه يا ربنا، اللهم عليك بعينيه. اللهم من كان ذي نفس عنيدة ظالمة، نفس خبيثة مستخبثة كائدة ماكرة، اللهم اطعنها يا ربنا، اللهم اطعنها يا ربنا، اطعن يا ربنا أنفسا خبيثة كائدة ماكرة تريد الهلاك للمؤمنين، تريد الهلاك للمؤمنين والمؤمنات، تريد الهلاك للمؤمنين والمؤمنات، وخاب كل جبار عنيد. خيبهم يا ربنا، خيب يا ربنا الظالمين ذوي الأنفس الكائدة الماكرة، الكائدة الماكرة الخبيثة المستخبثة، اللهم خيبها يا ربنا، اجعل طعنات فيها يا ربنا، لا تبرأ يا ربنا ولا تنزع يا ربنا، والموت اجعله يا ربنا، يا ربنا لهم يا ربنا، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، أمت يا ربنا، أمت يا ربنا، ذي نفس لئيمة كائدة ماكرة خبيثة، يريد التفريق بين حبيبين، بين زوجين، يا ربنا يا ربنا، بين عشيقين، عليك به يا ربنا، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، قاتلهم الله، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، فأماته الله، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، قاتلهم الله، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، اقتل يا ربنا ظالما، امت يا ربنا حاسدا، امت يا ربنا، امت يا ربنا، انسا وجنا، انسا وجنا، وممن سكر الاجساد من الجن اليهودي والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين والظالمين ومن عصاة المسلمين، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، خيب يا ربنا شيطان العين، خيب يا ربنا شيطان العين، والموكل بالحسد والسحر، والموكل بالحسد والسحر، خيب يا ربنا من كان بينها وبين زوجها، خيبه يا ربنا وقتله يا ربنا، وعليك به يا ربنا، خيب يا ربنا من كان في الزوج لزوجته، ومن كان في الزوجة لزوجها، يكرهه هما لبعض وينفره وينفرهما من بعض، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا عظيم، إن شانئك هو الأبتر، عليك يا ربنا من شنئنا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا، ابتره يا ربنا، اقطعه يا ربنا، اقطع يا ربنا جسده، اقطع يا ربنا جسده، اقطع يا ربنا جسده، انسا وجنا، اقطع يا ربنا اثاره، اقطع يا ربنا اثاره، اقطع يا ربنا اثاره، اقطع يا ربنا اثاره، اقطع يا ربنا اثاره، اقطع يا ربنا اثاره، ان شانئك هو الابتر، ان شانئك هو الابتر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، عليك يا ربنا بالمفسدين في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أنت حسبنا يا ربنا، على من أفسد الأجساد والعقول والعلاقات بين الزوجين وبين الوالدين والذرية وبين الإخوان والأخوات وبين الإخوان والأخوات، اللهم عليك يا ربنا بالمفسد، اللهم عليك بالمفسد الظالم، عليك يا ربنا بالجبار العنيد، وخاب كل جبار عنيد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بمن ظلم العباد وأفسد في البلاد، يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، عليك يا ربنا بالمفرق، عليك يا ربنا بالمفرق، عليك يا ربنا بالمفرق، عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد، عليك يا ربنا بالمفرق، عليك بالمعطل، عليك بالممرض بالممرض، عليك يا ربنا بمن ضر الجسد الروح، عليك يا ربنا بمن أزال العقل، عليك يا ربنا بمن ظلم، عليك يا ربنا بمن قهر، عليك يا ربنا بمن أعجزنا، عليك يا ربنا بمن أعجزنا، عليك يا ربنا بمن أعجزنا، عليك يا ربنا بمن أعجزنا، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، قاتلهم الله، قاتلهم الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي الزوجة والزوجة يا ربنا، نجي يا ربنا من قام الليل، نجي يا ربنا من تعرف عليك في الرخاء، فاعفو يا ربنا في الشدة، يا الله يا الله، رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فكن يا ربنا لمن عرفك في الرخاء، اللهم اجعل

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم شديدا عظيما قويا قديما يتجدد ويتنقل. اللهم اطل أثر العين يا ربنا واحفظهم بحفظك منها يا ربنا يا ربنا. وأبطل يا ربنا أثرها وحل عقدها وأخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أن يسألك يا ربنا أن تحصن الزوجين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا وذريتهما يا ربنا وبيتهما وأغراضهما وهداياهما يا ربنا. اللهم كن لهم يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وكر لهم ولا تبكر عليهم يا ربنا. اللهم ألف يا ربنا بين الزوجين. ألف يا ربنا بين القلوب المحبة المحبة لبعضنا يا ربنا. واصرف يا ربنا ما يصرفهما عن بعض يا مولانا. كن لهم ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا من أذنت بالبلاء إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء وخروج الأعداء وإحلال العقد كلها يا مولانا وإبطال السحر والحسد والعين وأثر النفس والعقد يا ربنا وإخراج المسوس يا مولانا ورد الزوجين الحبيبين لبعض يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما في الذرية وما في البيت يا ربنا وما في الروح وما في الجسد. اللهم أنا نسألك بالأعمال الصالحة يا ربنا. نسألك بأعمال صالحة قابلتها يا ربنا وتقبلتها يا ربنا وثمرتها لنا يا ربنا وحفظتها لنا يا ربنا ونميتها لنا يا ربنا. نسألك بها يا ربنا الشفاء والعافية يا ربنا. نسألك بها يا ربنا الشفاء والعافية والنصر على الأعداء. نسألك بها يا ربنا. نسألك بها يا ربنا الشفاء والعافية والنصر والحفظ. نسألك يا ربنا بها التوفيق والنجاح والتقدم يا ربنا. نسألك يا ربنا بها يا ربنا أن ترد الزوجين لبعضهما. نسألك يا ربنا أن تحفظ الذرية يا ربنا بها. اللهم احفظ الذرية بها يا الله. اللهم ادفع يا ربنا عنا وعن الذرية يا ربنا عن الزوجين والذرية الوباء والآلام والأوجاع والأسقام والضر والبأس يا ربنا والتفريق والتعطيل وعدم التوفيق يا رب العالمين. وألف يا ربنا بين الزوجين وألف بين قلوبهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك بك أصول وبك أجول وبك أقاتل السحرة وبك أقاتل سحرة الإنس والجان ومن حسدنا وحقد علينا وظلمنا وطغى وبغى علينا وتجبر وبعينيه آذانا وبنفسه الخبيثة الكائدة آذانا أنت حسبنا وكفانا سمعت يا ربنا لمن دعاك ورجا فكن لنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك بسم الله بسم الله أرقيكم من سحر ماكول ومشروب بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعصمكم والله يتولى أمركم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد على التفريق على التعطيل على الآلام والأوجاع والأسقام والضر وعلى النكد وعلى التعب وعلى النكد وعلى التعب أبطل يا ربنا ذلك كله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا عيونا شديدا عيونا نظرت لامة عيونا نظرت حارة عيونا نظرت فأثرت فأوجعت منتقما أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها من الرأس ومن سائر الجسد ومن حظها ونصيبها ومن رزقها أبطل يا ربنا سحرا على رزقها وحسدا على رزقها وحسدا على رزقها وحسدا على رزقها وحسدا على رزقها أبطل يا ربنا حسدا على الرزق أبطل يا ربنا حسدا على رزقها على رزقها بزوج طيب على رزقها بوظيفة بشهادة ووظيفة على رزقها بتجارة على رزقها بتجارة على رزقها بمال وولد على رزقها بذرية أبطل يا ربنا حسدا شديدا والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب أبطل سحرا على الرزق على الرزق يصرفه على الرزق ينقصه على الرزق يذهبه على رزقها لزوجها وذريتها ومالها أبطل حسدا وعيونا على الرزق على عافيتها على صحتها وعلى عقلها الرزين وفكرها السديد وحظها العظيم الطيب المبارك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والله يرزق والله يرزق والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب والله يرزق والله يرزق والله يرزق يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء الله يرزق من يشاء الله يرزق من يشاء الله يرزق من يشاء بغير حساب أبطل يا ربنا سحرا على رزقها ينقصه يذهبه يذهبه يزيله حسدا وحقدا ظلما وانتقاما رزقا بزوج مبارك طيب يحبها ويعشقها فيتألمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل سحرا على رزقها على رزقك يا ربنا لها بزوج طيب وبمال وولد وبولد ومال وبشهادة وبتجارة أبطل سحرا عليها وعلى رزقك لها يا ربنا بعافية وبجمال وبكمال وبجمال وكمال وبهاء ونضارة وتوفيق ونجاح وتقدم أبطل سحرا على ذلك كله يذهبه يزيله وينقصه أبطل يا ربنا سحرا عليه وعقدا عليه وعقدا عليه وعقدا عليه على التفريق على الأمراض على التفريق وعلى التعطيل يعطلها يعطل أمورها يعطل تجارتها ويعطلها وظيفتها أبطل سحرا على الفقر أبطل سحرا على الفقر أبطل يا ربنا سحرا على الفقر على الفقر على الفقر والقلة والذلة. أبطل يا ربنا سحرا على الفقر على الفقر والقلة والذلة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أبطل سحرا على الرزق وحسدا على الرزق وعيونا على الرزق وعقدا على الرزق وأنفسا خبيثة حاقدة حاسدة كائدة ماكرة من إنس وجان على الرزق. على رزقك لها على الرزق لها ولزوجها وأولادها. أبطل يا ربنا حسدا وسحرا وأثرا وعقاد وعقاد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحرا على الرزق وحسدا شديدا عليه وعيونا لامة وعيونا لامة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أبطل يا ربنا سحرا على رزقك لها يا ربنا بزوج طيب بزوج طيب مبارك يحبها ويعشقها ويريد قربها ينفعها ويرفعها يخدمها ويعطيها يؤتيها وينفعها. يا ربنا أبطل سحرا على التفريق أبطل حسدا يفرق بينها وبين زوجها. الله يرزق من يشاء الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا من إنس وجان من إنس وجان حاسد حاقد ظالم ومنتقم ظالم ومنتقم يريد تفريقا بينها وبين زوجها ويريد غلبة عليها وقهرا ويريد أن يغلبها. يا ربنا مغلوب فانتصر انتصر لمن غلبت انتصر لمن غلبت على أمرها يريدون ضرها بتفريق بطلاق بشقاق بفقر وقلة وذلة وبالأمراض والأدواء والأسقام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة وعقدا ونفسا على رزقك لها بعافية في جسدها وبفكرها الطيب المبارك النير وبعقلها الرزين وبعقلها الرزين وبمالها ووظيفتها وشهادتها وتجارتها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا. أبطل حسدا على فرح وسرور، حسدا على فرح وسرور، على رزقك لها وعلى بسطتك لها وعلى نعمتك لها وعلى إغداقك لها وعلى قربها لزوجها وقرب زوجها لها وعلى رزقك لها بمال وولد. يا ربنا أبطل حسدا على فرحة، على سرور، على سرور عظيم عند نعمة عظيمة آتيتها وأعطيتها. وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا وفرحوا وفرحوا بالحياة الدنيا. أبطل أثر عين، عين عين عين أصابت عند فرحة وسرور، أصابت عند فرحة وسرور عند لقيا زوجها وعند قربهما لبعضه وعند رزقك لها في مشروع وعند رزقك لها في التجارة وعند رزقك لها في التجارة وعند رزقك لها بالوظيفة، بالوظيفة على راتب شهري ياتيها من رزقك يا ربنا يا رزاق. أبطل أثر حسد وعين على ذلك يا ربنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة، وفرحوا بالحياة الدنيا، فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعضكم، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك، ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك ورزق ربك خير وأبقى فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم احلل عقدا على الرزق يذهبه ينقصه احلل عقدا على الرزق يذهبه ينقصه يزيله ويصرفه عنها ويلهبه عنها ويحجبه عنها من زوج ومال وولد وعمل وتجارة ومرتب شهري لهم مغفرة ورزق كريم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب أبطل يا ربنا سحرا على الرزق أبطل يا ربنا سحرا على الرزق أبطل يا ربنا سحرا على الزوج أبطل يا ربنا سحرا على المال أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق والفشل في تجارة وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا على الرزق وحسدا على الرزق وعقدا على الرزق حسدا وحقدا فيها وفي زوجها حسدا عليها وعلى زوجها أبطل يا ربنا حسدا على الرزق وعقدا على الرزق وعقدا على الرزق لأجل زوجها حسدا من زوجها حسدا من زوجها حسدا على زوجها وعذابا ونكالا أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر نفس أثر عين ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس كائدة ماكرة خبيثة مستخبثة خبيثة ظالمة نفس إنسية جنية قريبة بعيدة معروفة نفس من الأقارب من الجيران من الصديقات أطلع ربنا أثر نفس كائدة ماكرة خائنة كائنة خائنة حاسدة حاقدة على الرزق على الرزق على الزوجة على المال على الولد على التجارة على التجارة على التجارة على الجمال على البهاء على النظارة على التجارة على البهاء على النظارة أطلع أثرها في عقدها يا ربنا يا ربنا من قلبها من صدرها من بطنها من رحمها من راسها من راسها من راسها من حظها من حظها من حظها من حظها من نصيبها من نصيبها من نصيبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطلع ذلك كله أطلع يا ربنا ذلك كله أطلع يا ربنا هذا الأثر كله فك يا ربنا المرابط الموثقة المرابط الموثقة واحيا يا ربنا العقد القوية القوية المشدودة المشدودة أرخيها يا ربنا أرخيها يا ربنا قطعها يا ربنا مزقها يا ربنا على زوجها على الطلاق احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا على رزقها على رزقها على الرزق على الرزق على الرزق ينقصه على الرزق يذهبه على الرزق يحجبه على الرزق يحجبه على الرزق ينقصه على الرزق يحجبه يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها الموثقة الله اكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا وأطل يا ربنا السحر وأطل يا ربنا الحسد وأحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا يا ربنا على رزقك لها يا ربنا على رزقك لها يا ربنا على الرزق على الرزق على زوج طيب مبارك صبور شكور تبارك الله تبارك الله على حب زوجها لها على خدمة زوجها لها على حب زوجها لها على خدمة زوجها لها على صبره عليها على صبره على صبره على صبره على صبره تبارك الله تبارك الله زدهما يا ربنا وئاما وقر وحبا وعشقا قد شغفها حبا فتبارك الله رب العالمين قد شغفها حبا قد شغفها حبا عليك يا ربنا بساكر في الجسد عاشق ظالم عليك يا ربنا بعاشق عاشق في الجسد حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها حسدها الغنى حسدها الغنى حسدها رزقها حسدها رزقها لأجل زوجها حسدا من زوجها حسدا على زوجها لا يريد قرب زوجها لا يريد زوجها لا يريد زوجها حسبنا الله على العاشق العاشق في الراس وفي الجسد العاشق في الراس وفي الجسد ظالم حاسد عاشق حسبنا أنت يا ربنا علي حسبنا يا ربنا أنت علي حسبنا يا ربنا أنت علي حسبنا يا ربنا أنت علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق يرزق من يشاء بغير حساب أطل يا ربنا سحرا على الرزق أطل يا ربنا عقدا على الرزق على الرزق على الرزق على العافية على العافية على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على العافية على العافية على العافية على العافية على على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى حسن جسمها وقامتها وعلى حسن جسمها وقامتها وعلى حملها وولادتها وعلى حملها وولادتها فتبارك الله رب العالمين أطل يا رب الأثر حسد وعين على تجارة على تجارة على تجارة على تجارة على تجارة على تجارة أطل يا ربنا ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس على فكرها النير على عقلها على عقلها الرزين وفكرها النير أطل يا ربنا ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس احل عقدا في الرأس في الرأس احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الضغط على الضغط على السكر على السكر على الضغط على الضغط على الجلطة على الجلطة على الألم على الألم على الوجع على الوجع على ذهاب العقل على ذهاب العقل على ذهاب العقل على ذهاب العقل على ذهاب العقل أطل يا ربنا أثرا في الرأس عقدا في الرأس قوية احل يا ربنا هذه العقد من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها على الضغط على الضغط يرتفع وينخفض على ضغط الدم على ضغط الدم احل يا ربنا عقدا في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم من أثر سحر مشروب من أثر سحر مشروب من أثر سحر مشروب في قهوة وفي الشاي في القهوة وفي الشاي وفي العصيرات وفي العصيرات أطل يا ربنا أثر حسد وعيون في الرأس في الرأس في الرأس وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حظ طيب مبارك وعلى حظ طيب مبارك. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله. أقل يا ربنا سحن على الرزق أقل يا ربنا سحن على الرزق أقل يا ربنا سحن على الرزق أقل يا ربنا سحن على الرزق. على رزقك لها يا ربنا بزوج طيب مبارك يا ربنا يا ربنا وبتجارة وبتجارة وبتجارة وبتجارة وبتجارة وبوظيفة وبوظيفة وبوظيفة وبوظيفة وبمرتب شهري وبجمال وكمال وبهاء وبحسن جسم وقامة وبحسب ونسب وبحسب ونسب وبذرية وبذرية وبذرية وبذرية. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون والأنفس يا ربنا وكل العقاد وكل العقاد احلها يا ربنا وفكها من الأقارب من الأقارب من أنفسهم من قلوبهم من صدورهم عليها ومن أعينهم ومن أعينهم ومن أعينهم الحادة ومن أعينهم اللامة ومن أعينهم النافذة ومن أعينهم الخالقة. خرقت رأسها خرقت خرقت جسدها خرقت خرقت حظها ونصيبها خرقت خرقت بينها وبين زوجها. تريد عدم وفاق تريد تفريق وطلاق تريد تفريق وطلاق. خرقت خرقت تجارتها خرقت تجارتها وحظها ونصيبها. لا تريد لها غنى لا تريد لها غنى لا تريد لها توفيقا. رد يا ربنا النفس على صاحب النفس رد يا ربنا العين العين العين على صاحب العين رد يا ربنا الحسد على الحاسد والسحر على الساحر واحل يا ربنا العقد. الله اكبر. واحل يا ربنا عقدا في الراس واحل يا ربنا عقدا في الراس على العقل والمخ والمخيخ وعلى التفكير وعلى التفكير. اهل يا ربنا عقدا على الحظ والنصيب اهل يا ربنا عقدا على التجارة على التجارة على التجارة على التجارة على التجارة وعلى مشروع وعلى مشاريع وعلى مشاريع. اهل يا ربنا هذه العقاد قد الاسحار والحسد والعيون اهلها يا ربنا وفكها من قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها ومن قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها من قفاها ومن ظهرها من قفاها مربوطة في الظهر معقودة مرسومة مرسومة العين مرسومة العين مرسومة مرسومة في راسها مرسومة في قفاها وظهرها مرسومة العين مرسومة مرسومة مرسومة مخيطة مقيدة محكورة محفورة محفورة في جسدها محفورة في قلبها وصدرها محفورة محفورة محفورة في ظهرها. يا الله فكها انزعها انزعها انزعها يا ربنا العين العين العين العين وشيطانها العين العين العين وشيطانها. يا ربنا يا ربنا واخرج يا ربنا النفس الخبيثة اقتل يا ربنا النفس الخبيثة اقتل يا ربنا النفس الخبيثة اقتل يا ربنا النفس الخبيثة اقتل يا ربنا النفس الخبيثة. على الرزق على الرزق على زوجها على زوجها مفرقة وعلى تجارتها وعلى تجارتها وعلى تجارتها مفشلة وبينها وبين أولادها وبين أولادها مؤذية مؤذية مخفية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرا حسد حسد كظلها كظلها كظلها كظلها وكالثوب على جسدها وكالثوب على جسدها. أطل يا ربنا هذا الأثر يا ربنا اخلع يا ربنا الحسد يا ربنا اخلع يا ربنا الحسد اخلع يا ربنا ثوب الحسد والسحر والعين والسحر والعين والنفس والنفس والعقد اخلعه يا ربنا من روحها ومن جسدها ومن حظها ونصيبها ومن بينها وبين زوجها وبينها وبين تجارتها وبينها وبين أولادها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون على ما أعطيت يا ربنا على ما أنعمت به علينا يا ربنا على توفيق ونجاح وتقدم وتقدم في تجارة في تجارة في تجارة في تجارة. أطلي رب أثر حسد وعين على فكر الرزين على عقل الرزين وفكر سديد وفكر سديد. أطلي رب أثر سحر وحسد وعين على حظ طيب مبارك على حظ طيب مبارك. أطلي ربنا أثر سحر سحر وحسد وعين. أطلي ربنا السحر من ذمر الإنس والجن ومن عاشق في الجسد حاسد ومن ساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد ظالم ظالم في جسدها ومن حولها من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أطلي يا ربنا السحر العظيم والحسد. أطلي يا ربنا السحر العظيم والحسد. والحق الدفين عليها وعلى أهلها. والحق الدفين عليها وعلى أهلها. عليها وعلى زوجها. عليها وعلى زوجها. عليها وعلى زوجها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطلي يا ربنا السحر العظيمة. أطلي يا ربنا الحسد الشديد. أطلي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لامة عيون نظرت حاسدة حاقدة. أطلي يا ربنا أثر عيون. أطلي يا ربنا أثر عيون. والله يرزق يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق الله يرزق الله يرزق من يشاء بغير حساب. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من جسدها ومن روحها منها ومن زوجها من بينها وبين زوجها منها منها ومن أولادها منها ومن أولادها منها ومن بيتها منها ومن عملها عملها عملها عملها عملها. أطل يا ربنا أثر السحر وحسد الوعي أصابها في العمل في العمل في العمل في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها في المدرسة. أطلي يا ربنا هذا الآثار وأحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين عين عين عين عين جارية عين جارية. أطلي يا ربنا أثر حسد وعين على لباس جديد على لباس جديد على جوال جديد على جوال جديد وعلى حظ طيب مبارك. أطلي يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين ونفس حسد وعين ونفس من صديقة من قريبة من صديقة من قريبة من صديقة من قريبة أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الرأس. أطلي يا رب السحر مشموما أطلي يا رب السحر مشروبا أطلي يا رب السحر مشموما أطلي يا رب السحر مشروبا أطلي يا رب السحر مدفونا أطلي يا رب السحر مرشوشا أطلي يا رب السحر في بيتها أطلي يا رب حسدا في البيت حسدا في البيت حسدا في البيت وأثر عيونه حسدا في البيت وأثر عيونه. أطلي يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أطلي يا ربنا السحر العظيم أطلي يا ربنا سحر الإنس والجن أطلي يا ربنا سحر الإنس والجن أطلي يا ربنا سحر الإنس والجن على رزقك لها يا ربنا على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الزوج والولد وعلى المال على التجارة على التجارة على المال على المال على الوظيفة على الوظيفة وعلى المرتب الشهري وبطل ما كانوا يعملون وبطل وعلى حظ حظ ونصيب طيب مبارك عظيم وبطل لما كانوا يعملون. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. احل يا ربنا العقدة كلها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن راسها وفكرها ومن راسها وفكرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن فكرها ومن عقلها ومن فكرها ومن عقلها ومن بينها وبين زوجها عليها وعلى أولادها وعليها وعلى على عملها. احل يا ربنا هذه العقدة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة بأمراض خطيرة قوية عظيمة. يا الله اطل يا ربنا ما يمرض اطل يا ربنا عيون ممرضة اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون ممرضة عيون ممرضة وحسد حسد مهلك للجسد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي أرطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون والعيون على رزقك لها يا ربنا، على زوجه على زوجه على زوجه، على مال وولد، على تجارة، على وظيفة، على تجارة ووظيفة، وعلى بيت وعلى بيت وعلى بيت. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على ما آتيتها، احل يا ربنا عقدا على ذلك، احل يا ربنا عقدا عقدا قوية من عقد الحسد، من عقد الحسد والعيون، من عقد مس ظالم، مس ظالم من حاسد حاقد عاشق عاشق في الراس سكن وفي بطنها وفي بطنها ورحمها وفي بطنها ورحمها وفي بطنها ورحمها، مفرق مفرق بينها وبين زوجها، يريد الطلاق والشقاق، يريد الطلاق والشقاق، يريد عدم الوفاق، يريد الطلاق والشقاق، يريد طلاقا وشقاقا بينها وبين زوجها. أنت حسبنا يا ربنا عليه هذا الظالم الفاجر، أنت حسبنا على من أراد بها فقرا فقرا أراد بها فقرا وقلة وذلة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احللها يا ربنا احللها من الجسد وخارج الجسد، من الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا عقد السحر العظيم والحسد والعيون والأنفس على المال على المال، على الريال على الريال، على المال على المال، على المال على المال، على التجارة على التجارة، على التجارة على التجارة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وما توفيقي إلا بالله. أرطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين وسحر ونفس وعقد وعقد على تجارة على تجارة، على الفقر على الفقر على الفقر على الفقر، على التجارة على التجارة على التجارة، على الفشل على الفشل وعدم التوفيق. احل يا ربنا هذه العقد من انس وجهان من انس وجهان من انس وجهان من انس وجهان، وعلى ضياع مالها وعلى ضياع ذهبها وعلى ضياع مالها وعلى سرقة مالها وعلى سرقة مالها وعلى سرقة ذهبها وعلى سرقة مالها وذهبها وأشيائها وأشيائها وأشيائها وأشيائها. أطل يا ربنا هذه الآثار كلها، واحل يا ربنا عقدا على المال، على المال تذهبه تسرقه تصرفه تحجبه تحجبه تسرقه يا ربنا يا ربنا. وعليك بمس الظالم في الجسد، ظالم ظالم حاسد حاسد يريد لها الفقر يريد لها القلة والذلة. الله أكبر. تحرقك يا عدو الله، الله أكبر، تحرقك تحرقك وتحرق عقدك وتحرق عقدك بحوله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اهل يا ربنا عقد الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر والقلة والقلة والقلة والذلة والذلة والذلة والطلاق والطلاق والطلاق والإجهاض والإجهاض والإجهاض والآلام والأوجاع والأحزان والهموم. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. الله اكبر. ارطل يا رب السحر المدفون مدفون مدفون مدفون. ارطل يا ربنا السحر المدفون المدفون المدفون مدفون مدفون، معقود في اسفل ظهرها، معقود في اسفل ظهرها، معقود اوسط ظهرها، معقود في اسفل ظهرها، ماكول ومشروب، معقود في بطنها ورحمها، معقود في بطنها ورحمها. الله اكبر. ارطل يا ربنا ترى حسد وعين حسد وعين حسد وعين، معقود في صدرها وقلبها، معقود في ظهرها في ظهرها في ظهرها وفي دمها وعظامها ومفاصلها. أرقد يا رب ما سبب الحزن الحزن الحزن الشديد والهم والغم والكرب والكرب والكرب والكرب، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا، فك المرابط فك المرابط، مرابط السحر والحسد والهين فكها فكها، احللها احللها احللها على الفقر القلة. الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط المرابط الموثقة الموثقة الموثقة المحروسة والمحروزة المثبتة المربوطة، احللها فكها فكها من رأس المائدة، فكها من رأس المائدة، فكها من بطنها من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من ظهرها من حظها ونصيبها من رأسها من رأسها. احل يا ربنا العقد الموثقة الموثقة. وعليك يا ربنا بالخادم، وعليك يا ربنا بالحارس. الله أكبر الله أكبر. صرف الله قلوبهم صرف صرف الله صرف الله قلوبهم. اخرج اخرج منها مذوما مدحورا، اخرج اقذفيه اقذفيه، اجعلها يا ربنا تقذف السحر والحسد والعين والنفس والعقد. يا ربنا يا ربنا على رزقها على رزقها على رزقك لها على رزقها على التوفيق على العافية على النجاح على التقدم على التجارة على التجارة وعلى العافية وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة وعلى زوجها وعلى زوجها وعلى زوجها وعلى تجارتها وعلى تجارتها وعلى أولادها وعلى تجارتها وعلى أموالها وعلى أموالها وعلى حظها وعلى نصيبها. أقضي يا ربنا هذه الآثار على الرزق على الرزق على التوفيق على التوفيق على الرزق على الرزق. أحل يا ربنا عقدا على الرزق على الرزق على الرزق. قوجة عظيمة مربوطة مربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا. أحل يا ربنا المعقدة على ضيق ضيق القلب ضيق الصدر خوف القلب خوف القلب ضيق القلب ضيق القلب أثر على نياط القلب أثر عليها بالهم والغم والسفر الشديد والغضب والغضب والغضب والنرفزة والعصبية على زوجها على زوجها على أولادها على أولادها على زوجها وأولادها ويؤثر عليها ويؤثر عليها بحضور الخبيث بحضور الخبيث فيؤذي نفسها ويؤذي أولادها ويؤذي زوجها ويتلفظ. الله أكبر حسبنا الله وكفى على من ظلمك على من قهرك على من أعجزك على من غلبك. حسبنا الله وكفى على من ظلمك على من سحرك على من حسدك على من نظر إليك بنظرة حارة لامة. حسبنا الله وكفى على من أصابك بعين على من أصابك بعين. حسبنا الله على ذي نفس على ذي نفس لئيمة كائدة كائدة خبيثة مستخبثة ظالمة ظالمة ظالمة. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد تفريقا وطلاقا بينك وبين زوجك. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد ضرا فيك وضرا في زوجك وضرا في أولادك. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد خرابا خرابا لبيتك. حسبنا الله على من يريد خرابا لبيتك. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد الفقر الفقر الفقر الفقر والذلة لك ولزوجك ولأولادك حسدا وحقدا عليك حسدا وحقدا على زوجك حسدا وحقدا على زوجك حسدا وحقدا على زوجك. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القديم أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحر المشروب في العصيرات في العصيرات في عصيرات صفراء في عصيرات حمراء حمراء حمراء. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا سحر المشروب مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في الماء والعصيرات مشروبا في الحليب والألبان مشروبا في الحليب والألبان. فاطل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا مأكولا في الأرز والإدامات مأكولا في الحلويات مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا في الأرز والإدامات مأكولا في الأسماك مأكولا. فاطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا فاطل يا ربنا سحرا مأكولا في البر مأكولا مأكولا فاطل يا ربنا سحرا تجمد تجمد في البطن في البطن فاطل يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في الدم في الدم في الدم في الدم أثر على الدم أثر على ضغط الدم أثر على ضغط الدم رفعه وخفضه أثر على الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بآلام بآلام فظيعة بآلام فظيعة بآلام لا تطاق. أطل يا ربنا هذه الآثار واحل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس على الضغط على الضغط على الضغط في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم قوية تؤثر على الرأس لا يصدعون عنها لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون. فاطل يا ربنا أثرا عظيما يصدع الرأس ويؤثر على العصب ويؤثر عصبها لتؤذي زوجها وأولادها لتؤذي زوجها وأولادها. أطل يا ربنا ما على السعادة أطل يا ربنا ما على السعادة تذهب السعادة منها تذهب السعادة حسد على السعادة عيون على السعادة سحر على السعادة ألا تنالها ألا تنالها. أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها وحسدا شديدا وحسدا شديدا يصرف عنها السعادة وحسدا شديدا يصرف عنها السعادة وسحرا عظيما يصرف عنها السعادة وعيون عيون عيون على ما آتيتها على ما أعطيتها على ما آتيتها وأعطيتها. أطل يا ربنا هذا كله أطل يا ربنا السحر كله أطل يا ربنا الحسد كله واحلل يا ربنا العقد كلها من جسدها ومن خارج الجسد. الله أكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. الله يبسط الرزق لمن يشاء. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة والله يرزق من يشاء بغير حساب. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج اقضي فيه. اجعلها يا ربنا تقضي في السحر كله. اجعلها يا ربنا تقضي في السحر كله والحسد كله وأثر العيون كله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا تقضي في العقد كلها. يا ربنا يا ربنا احللها. يا ربنا مزقها يا ربنا تمزيقا. يا ربنا قطعها تقطيعا. الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا مولانا اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا من الروح والجسد من الروح والحظ والنصيب ومنها ومن زوجها ومنها ومن أولادها منها ومن أولادها ذكورا وإناثا منها ومن بيتها منها ومن بيتها بيتها بيتها بيتها منها ومن بيتها منها ومن حظها ونصيبها منها ومن تجارتها منها ومن تجارتها منها ومن تجارتها منها ومن مالها ووظيفتها وظيفتها منها ومن شهادتها. ارقد يا ربنا هذا الأثر كله واهل يا ربنا هذه العقدة كلها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها يا عدو الله اخرج يا عدو الله منها اخرج يا عدو الله. يا من تريد تفريقا يا من تريد فقرا فقرا وقلة وذلة يا من حسدتها وحقدت عليها اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج اخرج فاخرج منها فانك رجيم اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اجعلها يا ربنا تقضي بالسحر كله اجعلها يا ربنا تقضي بالسحر كله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احللها فكها فكها احللها. الله اكبر خرج خرج خرج عدو الله خرج عدو الله من ولية الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني خرج خرج خرج. اخرج يا ربنا ما على الدم والصديد والشعر والشعر والظهر والشعر والظهر والسلاسل الحديد يا ربنا والابر والمسامير والورق والورق. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاسحار كلها والنا له الحديد والنا له الحديد والنا له الحديد والنا له الحديد والنا له الحديد. الله اكبر الله اكبر. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني خرج خرج. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه بطل بطل بطل بطل. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما على الرزق اطل يا ربنا ما على الرزق اطل يا ربنا ما على الرزق اطل يا ربنا ما على زوجها واموالها اطل يا ربنا ما على تجارتها وحظها ونصيبها اطل يا ربنا ما على اولادها اطل يا ربنا ما على سعادتها ما على السعاده ما على السعاده. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله الله الله يبسط الرزق يبسط الرزق ابسط يا ربنا الرزق لها ولنا اجمعين ابسط الرزق يا الله ابسط يا ربنا الرزق الرزق الرزق لها ولنا اجمعين. الله اكبر احنا ربنا يقعدنا على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها على الرزق على رزقي على رزقك لها يا ربنا بزوج طيب. يا ربنا عقدنا على الرزق على رزق على رزق على رزقك لها يا ربنا في التجارة على المال على المال على المال على التجارة على وظيفتها على وظيفتها على أولادها على بيتها على بيتها. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخذ يا ربنا صفراء سحر وحمراء سحر وسوداء سحر وما تصلب من اثر سحر وحسد يا ربنا يا ربنا اخذ يا ربنا ما كان مائعا وما كان لذيذا وما كان طويلا وما كان عظيما في البطن الصدر الحظ والنصيب وفي رحمها وفي رحمها ومربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر بالظهر بالظهر بالظهر في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها معقود معقود موثق موثق بالفقرات بالفقرات ومقابل القلب ومقابل القلب وفي راسها وفي راسها في قفاها في قفاها وعلى الضغط وعلى الضغط وعلى الألم والحزن الحزن الشديد فلا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني يا ربنا عقد المرض المرض المرض المرض الألم الوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقد الفقر الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة يا ربنا عقد الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق والشقاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة في زوجها لها في زوجها لها في زوجها لها في زوجها لها في زوجها لها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وفيها لزوجها وفيها لأولادها وفي أولادها لها ولزوجها وفي أولادها لها ولزوجها وفي بيتها لها ولزوجها وفي بيتها لها ولزوجها وفي بيتها لها ولزوجها ولأولادها وفي عملها لها وفي عملها لها احلل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها الله أكبر احللها يا ربنا من راسها من راسها على الدوخة والصداع لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون احلي ربنا عقدا على الصداع على الصداع وعلى الخوف لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون احلي ربنا عقدا على الحزن على الحزن على الحزن على الحزن على الحزن الحزن الشديد الحزن الشديد الحزن الشديد الحزن الشديد يا الله يا ربنا معقودة في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد على الحزن على الحزن وفي قلبها على الهم والغم والكرب الشديد وعلى الخوف الخوف الخوف القلب القلب في الصدر في الصدر على الضيق وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها الله أكبر احلل يا ربنا كل العقد وفكها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر السحر الأسود الأسود الأسود أبطل يا رب سحر عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن أبطل يا رب سحر على الدم دم دم دم على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد وعلى الورق والإبر والإبر والخرز والخرز والأظهار والأظهار والشعر والشعر في البطن في البطن في البطن وعلى ما كان لزجا وعلى ما كان مائعا وعلى ما كان مربوط مربوط فك يا رب المربوط فك فك فك رقبة فك فك فك رقبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا كل العقد الله أكبر اقذ فيه اقذ فيه اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله اقذ يا ربنا السحر كله والحسد والحسد الله أكبر ساعة فرج يا ربنا اجعلها الآن يا ربنا اجعلها ساعة فرج وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احلي يا ربنا كل العقد فك مرابط يا ربنا من حظها ونصيبها من راسها وقفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن يديها ورجليها ومن يديها ورجليها ومن بيتها ومن زوجها وبينها وبين أمها وبينها وبين أمها مربوطة ومعقودة وبينها وبين أمها وبينها وبين إخوانها مربوطة ومعقودة حسد العائلة سحر العائلة أبطل يا رب حسد العائلة أبطل يا رب سحر العائلة أبطل يا رب سحر عيون عيون عيون على العائلة على العائلة على العائلة حسد على العائلة حسد على العائلة سحر على العائلة سحر في العائلة أبطل يا ربنا كله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم إلا شفيت عبدك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته أبطل يا ربنا ما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله من آثار السحر والحسد من آثار السحر والحسد والعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله بسم الله أرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجتك بسم الله من آثار سحر من آثار سحر من آثار سحر وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد شديد وحسد شديد بينكما وعليكما وفيكما بسم الله يرقيك أنت وزوجتك بسم الله بسم الله يرقيكما من أثر سحر سحر في البطن مأكول ومشروب ومرشوش ومدفون ومنثور ومذرور ومن آثار حسد شديد وعيون ومن آثار حسد شديد وعيون ومن آثار حسد شديد وعيون ومن آثار حسد شديد وعيون عليك وعلى زوجتك عليك وعلى زوجتك عليك وعلى زوجتك مفرقا مفرقا مفرقا مفرقا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك وأرقي زوجتك بسم الله من أثر سحر بينكما وفيكما وعليكما ومن أمامكما ومن خلفكما ومن فوقكما ومن أسفلكما بسم الله أرقيكما من سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد سحر تفريق سحر تفريق سحر تفريق أرقي يا رب سحر التفريق أرقي يا رب سحر التفريق والحسد المفرق أرقي يا رب أثر حسد مفرق حسد مفرقة وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة وللفكر مشتت وللفكر مشتت بينهما وعليهما وفيهما أرقي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته أرقي يا ربنا أثر عيون فيهما وعليهما وبينهما عيون مفرقة عيون حاسدة حاقدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية واقل يا ربنا هذا الآثار واحلل يا ربنا هذه العقادة من القلب والصدر والبطن ومن الفرج ومن الرأس الرأس الرأس الرأس من الفكر من الفكر على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة على الوسوسة وعلى الوشوشة وعلى الوشوشة اقل يا ربنا هذا الآثار واحلل يا ربنا هذه العقادة بطل ما كانوا يعملون اقل يا ربنا أثر سحر اقل يا ربنا أثر حسد بينهما وسحر وأثر عين عين عين وعقد وعقد بينهما عليهما وفيهما أرقد يا ربنا هذا الآثار واحل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فك المرابط يا ربنا مرابط السحر والحسد والعين من قلبه وقلبها من بطنه وبطنها يا ربنا ومن الفروج ومن رأسه ورأسها ومن ظهره وظهرها يا ربنا ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية وسببت العصبية عصبية عصبية وضيقا للصدر سببت ضيقا للصدر وهما وغما وكربا شديدا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر سحر أبطل يا ربنا أثر سحر أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد حسد حسد حسد حسد عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته من أهله وأهل زوجته من أهله وأهل زوجته ومن الجيران والأقارب ومن الجيران والأقارب ومن الأرحام والأنساب ومن الأصدقاء والصديقات ومن الأصدقاء والصديقات ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد شديد وعيون حسد حسد حسد شديد وعيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أطل يا ربنا ترى حسد مفرق أطل يا ربنا حسدا مفرقا مفرقا بين المرء وزوجه مفرقا بين المرء والسعادة حسدا من عند أنفسهم أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أنت وزوجتك أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك أنت وزوجك برب الفلق برب الفلق بالله الواحد الديان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد بالله بالله العظيم العظيم الكافي الشافي المعافي أعيذكما برب الفلق مما يفرق بينكما وممن يفرق بينكما أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من ساحر إذا سحر ومن حاسد إذا حسد ومن ظالم إذا ظلم ومن عائن إذا أصاب بعينه ومن صاحب نفس نفس نفس كائدا ماكرا كائدا ماكرا بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين أطل يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد ومس مس أطل يا ربنا أثر مس أعيدك برب الفلق أنت وزوجتك من شر ما خلق من شر ما خلق من مس مس مس مس مس ظالم مس عاشق عاشق عاشق عاشق فيك وفيها بينكما وعليكما بينكما وعليكما وضدكما بسم الله يرقيكما من مس مس ظالم حاسد مرسول بسحر وحسد مرسول بعين عين عين عين عين عين مرسول بتفريق بتفريق وشتات الأمر مرسول بالأمراض والأدواء وضيق الصدر والنفرة والفرقة والمشاكل والمشاكل والمشاكل أطل يا ربنا هذا الأثر أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد. أعيدك أنت وزوجك برب الناس، برب الناس، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيك أنت وزوجتك بسم الله، والله يقيكما من حسد شديد ضيق الصدور وسبب الهموم والغموم والأحزان والأحزان والكروب والمشاكل. يريدون فرقة فيما بينكما فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا ما يفرق بينه وبين زوجته، أطل يا ربنا ما يفرق، ما يفرق بينه وبين زوجته. أطل يا ربنا ما يسبب ألما شديدا في القلب والصدر والجسد. أطل يا ربنا هذا الآثار، واحل يا ربنا هذه العقادة، وفك يا ربنا الماء، وفك يا ربنا المرابط، فك المرابط السحر والحسد والعين من هو من زوجته، من هو من زوجته، من هو من زوجته وأولاده، ومن بيته، ومن بيته، ومن بيته، ومن بيته، ومن بيته. أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا خارج البيت، أطل يا ربنا سحرا مرشوشا، أطل يا ربنا سحرا مكبوبا، وأثر نفس، نفس في البيت، في البيت، في البيت، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم. أطل يا ربنا أثرا في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم. نفس، نفس، نفس حاسدة حاقدة في غرفة النوم، في غرفة النوم، على نومهما، على نومهما، على على حبهما، على قربهما، على النوم، على النوم، على النوم، على النوم. أطل يا ربنا أثرا بينهما في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، وفي المجالس، وفي المجالس، وفي غرف الطعام، وفي المطابخ، وفي المطابخ. أطل يا ربنا هذا الآثار، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرقيك والله يقيك، أنت وزوجتك والله يكفيك، أنت وزوجتك والله يعصمك، أنت وزوجتك بسم الله، بسم الله الكافي، والله يعافيكما، والله يشفيكما، وإذا مرضت فهو يشفين. طهر بيتي، طهر بيتي، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت من سحر فيه وحسد. مس ومس ومس ومس ظالم مرسول بحسد ونفس، بحسد وعين ونفس. الله أكبر. طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت. بسم الله يرقيك بسم الله، والله يرقيك بسم الله، بسم الله يرقيك من أثر النفس، نفس وحسد في البيت، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت والزوجة، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت الأنيق، على البيت، على البيت، على البيت الجميل، على البيت وعلى المرأة، وعلى المرأة، على المرأة، وعلى المرأة. بسم الله يرقيك أنت وزوجتك بسم الله، والله يقيكما، والله يكفيكما الأسحار كلها والحسد، والحسد والعيون والأنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفه وزوجته بالشافية، واكفهما بالكافية، وافتح لهما يا ربنا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.